سبقا بينا أعمال الحج والنسك الثلاثة المشروعة، وهي الإفراد والتمتع والقران. فالتمتع هو أن يحرم من أراد التمتع بالعمرة والحج فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، يقصر أو يحلق ويتحلل من عمرته. وهذه هي العمرة التي تمتع بها إلى الحج. وليس من شرط هذه العمرة أن يقول عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو ينوي عند إحرامه بالعمرة أنه يتمتع بها إلى الحج، ولكن هذه العمرة إذا أدها في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ثم حج من عامه فهو متمتع إذا لم يرجع إلى بلاده. ثم في اليوم الثامن يلبي هذا الذي اعتمر في أشهر الحج، في اليوم الثامن يلبي بالحج. وهنا يلتقي القارن والمفرد في العمل، عندما يدخل المتمتع في نسك الحج ويلبي بالحج، ثم يكون المفرد قد أتى إلى مكة وهو الذي أفرد الحج عن غيره وطاف طواف القدوم، وله أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم. وكذلك القارن هو كالمفرد في العمل، يكون قد طاف طواف القدوم وله أن يسعى للحج. فعند ذلك يلتقي هؤلاء الحجاج الثلاثة، المتمتع والقارن والمفرد، فيصعدون إلى منى. والصعود إلى منى في اليوم الثامن هو سنة لكل الحجاج، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصرون الرباعية ولا يجمعون، ويصلون الفجر من اليوم التاسع في منى، ثم يخرجون إلى عرفة، ويتأكد الوقوف بعد زوال الشمس، ثم يصلون الظهر والعصر جمع تقديم. الزوال هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس، فيصلون الظهر والعصر جمع تقديم، ويبقون في عرفة يدعون الله ويذكرون الله إلى غروب الشمس، ولا يجوز الخروج قبل غروب الشمس، ومن خرج قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج إن كان قد وقف بعرفة. وأما إن لم يقف بعرفة وفاته الوقوف في يوم عرفة وفي ليلتها التي تليها فإنه قد فاته الحج. ثم بعد ذلك يفيض الحجاج جميعهم من عرفة إلى مزدلفة، يفيضون إلى مزدلفة ويصلون المغرب في مزدلفة، ويجمعون المغرب مع العشاء متى ما وصلوا، ثم يبيتون في مزدلفة إلى طلوع الفجر. والمبيت بمزدلفة واجب، وليس كما يظن البعض أنه سنة، أو أن المقصود به هو التقاط الحصى، أو أن المقصود هو حط الرحال، لا، بل المبيت كما بات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يشرع الدعاء في المشعر الحرام وفي كل موطن من مزدلفة، ثم يفيض الحجاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، يفيضون إلى منى. والسنة أن يلتقط الحاج سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، يأخذ هذا الحصى من مزدلفة أو من الطريق، ثم يبادر الحجاج جميعهم رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك من كان عليه هدي وهو المتمتع والقارن فينحر من كان عليه هدي هديه، والهدي إنما يجب على المتمتع والقارن دون المفرد، ومن لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم كما قال الله عز وجل، كما أرشد الله عز وجل إلى ذلك، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ثم يحلق رأسه. جميع الحجاج يشتركون في هذا النسك في حلق الرأس، والحلق أفضل من التقصير. ثم بعد ذلك يتحلل الحجاج جميعا، التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق، أو بفعل 2 من 3 بالرمي والطواف، أو بالرمي والحلق. ثم بعد ذلك يشرع للحجاج جميعهم طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، والسنة المبادرة إليه بعد رمي الجمرة في يوم النحر، وبعد الحلق والاغتسال والتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هنا تحصل مفارقة بين أعمال أصحاب النسك 3، فالمتمتع يطوف طواف الإفاضة ويسعى لحجه، وأما القارن والمفرد إذا كان سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي، وإنما يطوف كل منهما طواف الإفاضة. والسعي الذي حصل منهما بعد طواف القدوم هو سعي الحج، وأما المتمتع فسعيه الأول كان لعمرته، وهذا السعي لحجه، فالمتمتع يطوف للإفاضة ويسعى لحجه، وهما ركنان من أركان الحج. وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يلزم كل واحد منهما السعي بعد طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يرجع الحجاج إلى منى، ويجب عليهم المبيت ليلة 11 في منى، ثم ينتظرون الزوال وهو أول وقت الظهر وهو منتصف النهار، ويكون الآن بعد 12:15 تقريبا في هذه الأيام. ثم بعد ذلك يرمون الجمرات الصغرى 7 حصيات، ثم يتقدم عن يمينه ويجعل الجمرة عن يساره ويدعو طويلا بمقدار ما تقرأ سورة البقرة، ثم يرمي الوسطى ويتقدم ويأخذ عن يساره حتى يجعلها عن يمينه، ويدعو طويلا كما دعا عند الجمرة الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف للدعاء عندها، ثم يبيت ليلة 12، كل هذه واجبات، ثم ينتظر حتى يصبح وينتصف النهار من زوال الشمس في اليوم 12، ويرمي الجمرات كما رماها في اليوم 11، فإذا أراد التعجل خرج من منى قبل غروب الشمس، ولا تعجل قبل ذلك، ليس هناك تعجل في اليوم 11 ولا تعجل قبل زوال الشمس، وإنما التعجل بعد الظهر وبعد رمي الجمرات. فإذا خرج من منى قبل غروب الشمس فإنه متعجل، التعجل الذي رخص الله فيه كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا شاء أن يتعجل تعجل، وإن شاء أن يتأخر ويبيت تلك الليلة وهي ليلة 13، ثم ينتظر من صبيحتها وينتظر إلى منتصف النهار وإلى زوال الشمس، ثم يرمي في اليوم 13 ويخرج بعد ذلك من منى سواء كان خروجه قبل الغروب أو بعده. أما في اليوم الثاني عشر فلا بد أن يكون التعجل قبل غروب الشمس، ولا بأس لمن استعد للخروج وأدركه الغروب وهو في طريقه أن يخرج، ثم بعد ذلك يرجع الحجاج جميعهم إلى مكة، فمن شاء أن يقيم ويبقى أياما في مكة فله ذلك، ولا يبادر لطواف الوداع ثم يبقى، بل الصحيح أن يبقى ما شاء الله له أن يبقى، ثم إذا أراد مغادرة مكة طاف للوداع وخرج، وبهذا ينتهي الحج بطواف الوداع وهو آخر النسك، وهو واجب واجبات الحج ولا يسقط إلا عن الحائض، فإذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع فإنه يرخص لها في الخروج ومغادرة مكة، وأما ما عدا الحائض فإن الحاج لا يعذر بترك طواف الوداع. وكذلك ينبغي التحذير مما يفعله بعض الحجاج الذين يذهبون إلى جدة ويظن أن الوداع هو لمغادرة هذه البلاد، الوداع لمغادرة مكة، وجدة بلد آخر، فمن خرج إلى جدة فاته طواف الوداع وعليه فدية، فلا يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع، ثم إذا أراد أن يرجع بعد أن يذهب إلى جدة ويرجع إلى مكة له ذلك، لكن لا يغادر مكة حتى يطوف طواف الوداع. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كنت أحج عن شخص متوفى فهل يلزم ذكر اسم المتوفى في نية الحج؟ لا يلزم، ولكن لو قلت لبيك اللهم حجا عن فلان فلا بأس، وإذا نويت بقلبك ونويت أن الحج عن فلان ينعقد الحج وتصح النية وإن لم تسمي من حججت عنه. يقول هذا السائل: نويت الحج عن والدتي فهل لي ثواب؟ نعم، لكن ينبغي التنبه إلى هذه أن هذه الوالدة أن تكون ممن تتحقق الشروط في صحة الحج عنها، والحج إنما يصح عن المتوفى أو المريض أو العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، المريض الذي لا يرجى برؤه منه وهو العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، أما إذا كانت مستطيعة فإنه لا يصح الحج عنها. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: المكث في منى لليوم الثالث عشر أفضل أم الذهاب إلى مكة والصلاة في الحرم مع الجماعة؟ بل المكث في منى لليوم الثالث عشر أفضل، هذا أفضل، لأنه من أعمال الحج، والبقاء في منى إلى هذا اليوم هو أفضل من الذهاب إلى مكة. نعم. يقول: هل يجوز للمتمتع بعد الحلق أن يبقى على الإحرام ويلبي للحج إذا كانت العمرة في يوم التروية؟ هل يجوز للمتمتع بعد الحلق أن يبقى على الإحرام ويلبي للحج إذا كانت العمرة في يوم التروية؟ نعم، إذا أكمل النسك نسك العمرة، يعني بعض الناس يظن أن الإحرام هو بهذه الملابس، الإحرام ملابس الإحرام، إذا تحلل وقص شعره متحللا من عمرته فقد تحلل، ويباح له كل ما يباح للحلال، وله أن يبقي ملابسه عليه وله أن يستبدلها بغيرها من الملابس العادية، لكن إذا أراد أن يحرم بالحج عليه أن يلبس ملابس الإحرام ويلبي بالحج وقد لبس هذه الملابس، لكن ليس من شرط الإحرام والتحلل أن يخلع هذه الملابس، بل ممكن أن تبقى عليه ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من وقف في عرفة ثم طاف طواف الإفاضة وسعى في يوم العيد ثم أتى أهله قبل أن يرمي الجمرة وقبل أن يحلق؟ طواف الإفاضة في يوم العيد، طاف طواف الإفاضة وسعى ولم يرمي الجمرة ولم يحلق بعد، هذا لم يتحلل التحلل الأصغر، لأن التحلل الأصغر يكون فعل اثنين من ثلاثة، وهذا طاف طواف الإفاضة ولكنه لم يرمي ولم يحلق، فالذي يظهر أنه لم يتحلل التحلل الأصغر، وأنه يفسد حجه بإتيانه لأهله، فعليه بدنه، وعليها إن كانت محرمة مثله بدنه، وعليهما قضاء الحج الفاسد، إتمام الحج الفاسد مع قضاء هذا الحج في السنة القادمة، التوبة إلى الله. وأما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه عليه شاه، وعليها شاه أيضا إذا كانت مطاوعة له، ولا يفسد حجهما. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أديت العمرة وأنا وتحللت وأنا الآن في المدينة، سوف نذهب إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، فما حكم ذلك؟ المبيت بمنى في اليوم الثامن سنة، فمن استطاع أن يأتي لمنى فهذا أفضل وأكمل، ومن لم يستطع فلا شيء عليه، لكن ينبغي الحرص على السنن وعدم الزهد فيها. بارك الله فيكم. سائل يقول: عندنا في قصور الأفراح يوزعون الخمور ويكون هناك الموسيقى وبعض المنكرات، هل يجوز بيع الأشياء لتجميل هذه القصور؟ هل يجوز بيع الأشياء لتجميل هذه القصور؟ لا يجوز المشاركة في حفلات فيها معاصي، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان والتعاون على المعاصي، فالإنسان يعين على الخير ولا بأس بالتعاون على الأمور المباحة، وما إذا كانت هذه الحفلات فيها معاصي فعلى المسلم أن يبتعد عن إعانتهم بأي صورة من الصور. نعم. السائل يقول: في بلادنا إذا اشتريت سيارة جديدة تمنح لوحات معدنية للتجول بها مدة محددة مقابل مبلغ 100 دينار، يتم ترجيع المبلغ كاملا بعد أن يتم ترجيع اللوحات. السؤال: هل يجوز بيع هذه اللوحات بمبلغ 75 دينارا على أن يقوم المشتري بإرجاع المبلغ كاملا والحصول على 25%؟ أولا، ما يجوز التصرف في هذه اللوحات إذا كانت جعلت يعني لفترة محددة من أجل استخراج اللوحة الأصلية، فهو لا يملكها، وإنما هي كالرهن، كالشيء الأمانة، وأخذ رهن مقابل هذه اللوحة، فهو لم يتملكها ب100 دينار، وإنما أخذ منه أخذ هذا المبلغ حتى يعيد اللوحة، فلا يملك بيعها، يجب إعادة اللوحة إلى الجهة المسؤولة ويسترد ماله. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم لبس الثياب الثوب الأحمر والأصفر والبرتقالي الخالص؟ كره اللون الأحمر والمعصفر للرجال، وكذلك الألوان التي هي من ألوان الشهرة ومن لباس الشهرة، فهذه من الأمور المحرمة، وإنما يلبس الرجل ما يلبسه غيره من الرجال ولا يشذ، فإذا جاء إلى مكان يلبس لباس المسلمين، وإذا كان لباسه الذي هو في بلاده يؤلف وهو مألوف في البلاد التي ينتقل إليها فلا بأس، مثل ما هو في هذه البلاد، فيكثر الوافدون الذين يأتون بلباسهم الأصلي فلا يكون من لباس الشهرة. أما الألوان أو الهيئة لللباس إذا كانت تخرج عما هو معروف عند الناس بحيث يقال صاحب الثوب كذا وكذا، هذا لباس الشهرة، مع أن هذه الألوان منع منها في ذاتها، وهناك محظور آخر أنها من لباس الشهرة عند المسلمين لأنها محرمة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: لي عدة أفراد في العائلة وهم كبار في السن لم يحجوا بعد، اجتهدت في جمع زكاة مالي لأساعد أحدهم إلى الحج، وبهذا أكون لا وبهذا فإني أكون لا أخرج الزكاة في وقتها، فهل أكون مذنبا في اجتهادي؟ ما المقصود بأنه لا يخرج الزكاة في وقتها؟ هل يؤخر الزكاة يعني من أجل أن يعطيها لفلان؟ فالأولى أن ينظر للحاجة، فإذا كان هناك فقراء حاجتهم مقدمة على حاجة هذا في الحج فإنه يعطي الفقراء، لأن الزكاة هي حق للفقراء، فإذا وجد من هو محتاج إليها وحاجته شديدة فلا ينبغي أن يعطى وأن يجمع المال لمن أراد الحج. وأما إذا كان الناس استغنوا عن هذه الزكاة كونه يعطي من يريد الحج فهذا لا بأس، لأن الحج مبناه على الاستطاعة، فمن لم يجد المال لن يؤاخذه الله. وأما الفقراء الذين يحتاجون للنفقة وحاجتهم شديدة وملحة فلا ينبغي له أن يحرمهم من أجل أن يجمع المال للحج. هو على كل حال إذا كانوا فقراء، إذا كان هذا الذي جمع له المال يكون فقيرا، وأما إذا كانوا أغنياء وليس يعني ولا يحتاجون وإنما تأخر الحج لكسل أو غيره فإن هؤلاء لا يعطون. لكن هنا من كان فقيرا وهو يريد الحج وهناك فائض من الزكاة فلا بأس أن يعطى، لأن الحج لمصلحة الدين، فيعطى لمصلحته الدنيوية ومصلحة الدين مقدم أولى، لكن ينظر إلى حاجة الناس. هذا السائل يسأل عن حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة برئت نفسه من النفاق، وما حكم من أخذ 3 أيام أو 4 أيام في هذا المسجد وجزاكم الله خير؟ هذا الحديث لا يصح، والزيارة تصح بأن يصلي ولو صلاة واحدة، ولا ينبغي للزوار أن يشقوا على أنفسهم بأنه لا بد أن يصلي 40 صلاة وإذا فاتته الصلاة يقول نبدأ من جديد ويشقون على أنفسهم، هذا ما ورد به شيء والحديث بهذا ضعيف، وإنما الصلاة الزيارة تصح بصلاة واحدة ولو كانت نافلة، لو جاء في آخر الليل وصلى ومشى زيارته صحيحة، ولكن كلما صلى في المسجد وأدرك شيئا من الصلوات له في ذلك أجر. سائل يقول هل يجوز أن أعتمر عن أختي المريضة عمرة وعن زوجتي عمرة بعد أداء عمرتي التي أتمتع بها إلى الحج وقد أوصياني بذلك؟ ينظر في حال المرأتين، فإذا كانت العمرة عن امرأة عاجزة لا تستطيع أن تأتي إلى الحج فنعم، وأما إذا كانت ما يذكر من زوجتي أو أخته إذا كانت غير عاجزتين فإنه لا يصح أن يعتمر عنهما. وأما العمرة من مكة فهي خلاف الأولى، فالعمرة الصحيحة أن يأتي بها من الميقات، كون يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره ثم يأتي بعمرة أخرى فهذا خلاف الأولى. يقول هل الاطباع يكون في كل طواف وكذلك الرمل؟ الاطباع والرمل يكون في طواف القدوم وفي طواف العمرة عندما يقدم على مكة، وأما ما عداه طواف الإفاضة والوداع فإنه لا اطباع فيه ولا رمل، بل إن طواف الإفاضة السنة أن يطوف وهو متحلل، كذلك طواف الوداع. نعم. يقول ما حكم زيارة النساء لمقابر البقيع؟ الصحيح أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، لا البقيع ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور، وإنما يكفي المرأة إذا قدمت إلى هذا المسجد أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مسجد قباء، أما زيارة المقابر كالبقيع وأحد وكذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع للنساء على الصحيح. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول حضرت أنا وزوجتي إلى الحج فهل علينا هدي واحد أم هديان؟ حسب النسك، كل من حج متمتعا أو قارنا فعليه هدي، فإذا كنت أنت متمتعا وزوجتك كذلك متمتعة فكل واحد منكم عليه هدي. يقول هذا السائل سعى القارن يقول سعي القارن بعقد النيتين العمرة ثم معها الحج بسعي واحد قبل الذهاب إلى عرفة. المشروع للقارن أن يسعى لحجه وعمرته ولا يتكلف أن ينوي هذا. المعروف أن القارن يسعى سعيا واحدا، وكل أعمال القارن ينوي بها الحج والعمرة. نعم. سائل يقول حضرت للحج عند والدي فهل لي نفس حضرت للحج عن والدي فهل لي نفس الثواب من مغفرة وجزاء مع العلم بأني حججت مرة قبل ذلك؟ والدك له أجر الحج وأنت لك أجر البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي، قالت لي هذا حج، قالت المرأة لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فجعل الحج للصبي والأجر لمن أعانه، فمن حج عن غيره فله أجر البر والإحسان، ولمن حج عنه أجر الحج. نعم. سائل يقول هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية؟ الأضحية تختلف، إذا كانت بدنة أو بقرة يشترك فيها سبعة، وأما إذا كانت شاة فإنه لا يصح الاشتراك فيها. وأما كون بعض الناس يشتركون ليعطوا لأبيهم أو لأحد إخوانهم وهو يضحي تكون الأضحية عن واحد، فهذا لا بأس أن يعينوه، لكنهم ليسوا شركاء في الأضحية. نعم. يقول هل يغني طواف القدوم للمتمتع عن طواف الحج؟ نعم، طواف القدوم. أعد السؤال. يقول هل يغني طواف القدوم للمتمتع عن طواف الحج؟ المتمتع يطوف طواف للعمرة ويدخل فيه طواف القدوم، والطواف الأول الذي يطوفه المتمتع هو للعمرة، وأما طواف الحج فيكون يوم النحر. أو كان يظن أن طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر يجزي أو يدخل فيه طواف القدوم، لا، طواف القدوم هو أول ما يدخل مكة، فإذا كان قارنا أو مفردا يطوف طواف القدوم، وأما إذا كان متمتعا فإنه يطوف لعمرته وليس عليه طواف القدوم. يقول هل تجوز العمرة بعد أداء فريضة الحج؟ من أدى نسك الحج أو العمرة فليس له أن يخرج من مكة ليعتمر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفي بنسكه الذي جاء به داخلا إلى مكة، فإذا أكمله ليس له أن يخرج ولا أن يتردد ليأتي بعمرة ثانية أو ثالثة، لا قبل الحج ولا بعده. نعم. سائل يقول ما حكم عمل الطبيب في تخصص أمراض النساء والتوليد؟ إذا كانت هناك حاجة فلا بأس، وإذا لم توجد الحاجة فلا يجوز للرجل أن يكشف على امرأة ولا أن ينظر إليها إلا لحاجة وضرورة. والذي ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في أن يكون في معالجة النساء نساء، أن يعالجن النساء نساء، وأن يعالج الرجال رجال، والحمد لله أصبحت الأمور ميسرة، وهناك طبيبات وأطباء، فالمرأة تعالج المرأة والرجل يعالج الرجل، فهذا الذي ينبغي أن يسعى إليه. ولكن إذا لم توجد الطبيبة وتضررت المرأة وكنا النساء التي يباشرن القيام عليها عند الولادة ليس لديهن من الخبرة والإتقان الذي عند الرجال كما يحصل في كثير من الحالات، فلا بأس إذا كان هذا لحاجة. نعم. سائل يقول هل يجوز جمع الزكاة لعدة سنوات من أجل الشروع في بناء فصول دراسية لتحفيظ القرآن الكريم؟ بل لا يجوز بناء الفصول الدراسية من غير جمع، فكيف بجمعه وتأخير أموال الزكاة؟ الفصول الدراسية ليست من مصارف الزكاة، ولا حفر الأبار ولا بناء المساجد، صارف الزكاة معروفة، ويسد حاجة الفقراء والمساكين والغارمين والأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل. أما بناء مشاريع من أموال الزكاة لا يجوز، هذا حق الفقراء. نعم. يقول هل يجوز لبس ساعة بها قليل من الذهب فيها قليل من الذهب؟ ما ينبغي للرجل أن يلبس الساعات التي فيها الذهب ولو كانت نسبة الذهب قليلة. سائل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الفجر في ربيع الثاني الماضي وقال لي السائق الذي سمعت الذي وقال لي الهاتف الذي سمعته هذا رسول الله، فقلت صلى الله عليه وسلم وعن يمينه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقدم لي تمرة استحييت أخذها منه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا وهو يرتدي ملابس الإحرام صلى الله عليه وسلم، فأخذت التمرة وأكلتها. السؤال هل مجيئي للعمرة والحج والزيارة تفسير لرؤيتي للعام الماضي، وما نصيحتكم لي وأنا أحب أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، والحمد لله أنا أدعو الله أن أكون مجتهدا أدعو إلى الله مجتهدا ومعلما. على كل حال أنا ليس عندي علم بتعبير الرؤى، والرؤى ليست من الأمور التي يترتب عليها شيء من التشريع والعمل والترك، ولكن هي مبشرة للمؤمن إن كانت صالحة. قول العلماء هي تسر المؤمن ولا تضره، فالمؤمن لا يغتر بالرؤى، ولو رأى رؤيا صالح ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتر، لأن العبرة بالخواتيم. إنسان يجتهد في طاعة الله لا يغتر بالرؤى ولا يبني عليها شيء، فإذا فعل شيئا من الطاعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لا للرؤية. واليوم توسع الناس في الرؤى وفي تعبيرها، ولا يجوز لمن يعبر الرؤى إلا أن يكون عالما بها. كثير من الرؤى قد تكون من الأحلام ليست من الرؤى الصحيحة، فالمسلم إذا رأى ما يكره ينفث عن يساره ولا يخبر بذلك أحدا ولا تضره، وإذا رأى شيئا يسره فهي مبشرة ولا ينبغي له أن يعتمد وأن يغتر بهذه الرؤى. نعم. سائل يقول أفيدونا حفظكم الله عن الآيات في آخر سورة الكهف عن ذي القرنين وقوم يأجوج ومأجوج، وهل هم مفسدون في الأرض وهل هم غيث الأرض؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. يأجوج ومأجوج هم خلق خلقهم الله عز وجل، وهم على عدد كبير ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وهم محبوسون دون السد حتى يأذن الله عز وجل بخروجهم، فيخرجون ويقاتلون الناس ويفسدون في الأرض ثم يأذن الله بهلاكهم كما أخبر الله عز وجل بذلك. وذو القرنين هو رجل صالح، وكان له يعني سيرة حسنة، وتفاصيل هذه الأمور تكون في كتب السير التاريخ، والمقصود هو أخذ العبرة مما قص الله عز وجل علينا من قصص هؤلاء، وأن نعتبر ونتعظ بما قص الله عز وجل من أحوال الأمم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.